تقول: هل أصلي الشفع بعد سنة العشاء مباشرة أم أؤخرها إلى آخر الليل؟ إذا كان يغلب على ظنك أنك ستقوم بإذن الله قبل الفجر فأخر يعني صلاة الليل، أخرها بما فيها الوتر إلى آخر الليل، هذا هو الأفضل. وإذا خشيت النوم فعليك أن توتر، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تتهجد لا يلزمك وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتراني في ليلة. والناس الآن يفرقون بين الشفع والوتر، وكله يسمى وترا، من ركعة إلى كم ركعة؟ إلى 11 ركعة، فيتجوز 1 و3 و5 و7 و9 و11 و9 و11. هذه السنة، لكن لا حرج عليك أن تكتفي ببعض ما تستطيع. فإذا كنت قد أوترت وعن لك أن تتهجد فلا حرج عليك. نعم.